بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة كلها مش بس نور، لا ده نور وهدى من ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لكم يعني هكلمكم على عنوان الحلقة، طبعا هو هيظهر دلوقتي عندكم على الشاشة. عنوان الحلقة تحدي خلع الحجاب. بصوا يا جماعة، أنا عادة ما بحبش أن أنا أتكلم على أشخاص وأسمي أشخاص، ويعني تم أكتر من مرة حصل معايا لقاء في كذا برنامج في قنوات تانية وبرامج تانية وحتى ممكن أحاديث صحفية، ويعني ويبقى السؤال مباشر رأيك في فلانة مثلا بالاسم أو الممثلة العلانية بالاسم أو اللي حصل كذا، ما بجيبش أسماء. احنا بنوصف حالة وبنحاول نعالج لو في حاجة غلط، يعني حاجة كده بتمس الدين. لا بس ستوب، تعالوا هنا نقف. قلت لكم تحدي الحجاب كانت يعني مسابقة معمولة منشورة كده على التيك توك ولا نعرف بيحطوها فين، ومعمولة مش عارفة ترند. يلا انا خلعت ويلا انت كمان اخلعي، مين يلا يتسابق، واللي خلعت نقابة تقول يلا في الشارع كده، واللي خلعت ويلا الهوا مش عارفة بيرفرف على شعري ومش عارفة ايه الهوا داخل، ما عرفش ايه علاقة الهوا وكأن الحجاب بيمنع الكلام ده. يعني ما علينا، طبعا هرد على كل الكلام ده، لكن لما تطلع سين من الناس ممثلة ما لبست حجاب ما لبست ملناش دعوة، لكن تيجي تخلعي الحجاب اهو انت هتتحاسبي، وانت عارفة ان خلعانك له ده حساب من الله سبحانه وتعالى. وفي اللي بتعترف، وموضة هي شوطة جاية بقى الفترة دي، في اللي بتعترف وتقول لك ايه انا عارفة ان هو فرض وادعوا لي والله ان ربنا كذا، وانا الدنيا مش عارفة ايه، ده يأمل يعني يؤمل منها الخير وهكذا. لكنك تطلعي وتبقي خلعاه وتطلعي تقولي كمان بقى ما شاء الله ما شاء الله الشيخة الفقيهة المفيقها المتفيقها، وتقوم جاية بقى ضربة كده ووراها من الناس اللي بيتابعوها ولا اللي بيشوفوها ولا محبينها ولا اللي بيقول عليهم الفانز ولا الجمهور ولا كذا. والله ما هينفعنا يوم القيامة ولا هينفعك يوم القيامة من مليون لتلاتة مليون لألف مليون واحد أصدرت من معجبين الفنانة الفلانية ولا مش، احنا مالنا؟ المهم هي من أهل السماء معروفة ولا لا؟ لن يغني عنها الكلمة اللي بتطلع من هنا بتنكتب، ومنشوف كم واحد صالح تبعها وكم هي كانت سبب في صلاح حد ولا في فساد حد، والكلمة يقولها العبد لا يلقى لها بالا تهوى به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. تطلع تقول لك بالنص كده، وده نص الكلام، الحجاب رمز سياسي. يا سلام يا سلام، الله أكبر يا جماعة، جابت التالي حجاب رمز سياسي ومش ديني، رمز سياسي. انت كنت تبع انهي سياسه بقى ساعتها لما قررت تلبسيه؟ ودي اداه لقمع المرأة. انا عايزه اقف هنا نوكو صاد، خلوني اشرح، خلوني بقى ايه اقف لكم هنا واقول لكم الدنيا بتقول ايه. يعني ايه اداه لقمع؟ لا والله، ده خلعك للحجاب وعريك وسفورك هو دوت اللي يعتبر قمع للمرأة، ان تجرد المرأة من حياء. المرأة ما هي الا حياء، الانثى حياء، المراه حياء، هو كده دايما كده. حتى الشجر اللي عامل على نفسه ونزل ومداري كده بنسميها شجره الست المستحيه، هي كده المراه حياء. اذا اتخلعت المراه من حيائها كارثه، اثبت المراه من حيائها مصيبه خلاص. القمع صحيح للمراه، ان انا اعلي المراه واعمل معرفش ايه، عارفين انتوا كده، اديني بقول لكم اهو، ولا يشبهوها صديقه مش عارفه شبه ايه، وصلت تطلع وعروض الازياء والمخنوقه والمشنوقه والمربوطه ومش عارفه والمترديه والنطيحه، وبعدين تخلع وتلبس، او اللي نسيت تلبس اصلا وهي نازله. يعني هي ممكن ساعات تكون نسيت لبست وهي نازله، او اللي لابسه الاسترتش اللي مش عارفه ايه جواه البادي معرفش ايه جواه كذا ايه والدنيا، وانا حره. لا حبيبتي انت مش حره، ولا واحده زي دي تقول قمع المراه اللي انتوا بتعملوه. ده اللي بتطلعوه بتحولوا المراه في اطار ان هي بتاعه اغراء وجسد وبتاع ملهاش غير كده، هي المراه بس كده. اوعي لا، علاقه دوت فين؟ حيائك فين؟ دينك؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما ينفعش الله ورسوله. تقول لك لا اصل مش فار، مين اللي قال؟ مين اللي قال مش فار؟ هات يا بنتي سوره النور وافتحي المصحف فانت على سوره النور، وهاتي سوره انزلناها وفرضناها خلاص. كل اللي جاي في الصورة فر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وهنشرح الكلام ده. تقولك لا هو بص على هو فتحة الجيب بس، لكن شعري ده لا، أصل ربنا جميل بيحب الجمال. تعالوا بقى نسمع، نشوف كده مع بعض، بنسمع البنات المسلمات دلوقتي بيقولوا ايه. اول حاجة انا مش بحب الحجاب. ليه يا بنت بتحبهوش؟ بصي بقى، أصل المذيعات والممثلات والمطربات واللاعبات والراقصات وملكات الجمال وفتيات الإعلانات وعارضات الأزياء وكل ما هو آت بقى شبه وفتنة فتنة كمان بتفتتن بالحضارة الغربية. تبصك بقى تقول لك الغرب عقدة الخواجة اللي احنا عارفين. وصل عند كل حاجة عند المسلمين أي كلام. ثالث حاجة بتعتقد أصلا إن الحجاب ده ما بيتناسبش مع مكانتنا الاجتماعية. اصل احنا معلش فين ولازم نلبس ايه وكل الناس اصل لا القماش، وهنتكلم عن حتة القماشة دي لا ما ينفعش. رابع حاجة من ضمن الشبهات على البنات والافكار اللي بيحطوها في دماغهم، تقولك لا الحجاب مش هيخليني استمتع بشبابي، وانا عايز افرح وانا عايز اخرج وانوثتي وجمالي ومش عاوز الصيحات والموضة، ونأجل الخطوة دي بقى لحد مثلا يبقى عندها 60 سنة ولا حاجة، واكون بقى استمتعت انا بكل فتره الشباب. لا طبعا، مين اللي قال؟ مين اللي قال ان كل من حرم زينه الله والطيبات؟ انت عارفين يعني ايه؟ يعني ينفع ان انا استمتع بالدنيا وانا محترمه؟ او انا لازم استمتع بالدنيا وانت لابسه بكيني؟ يعني هو انت لازم تستمتعي بالدنيا وانت خالعه؟ وبعدين ايه علاقه انك تستمتعي بالدنيا والحياه وانك تروحي وتخرجي؟ بيخرجوا وبيروحوا بحيائهم وبحجابهم. انا عايزه كل ام النهارده تقعد كده وتجيب بناتها تسمع الكلام ده، اسمعوا الكلام ده وعرفوا تردوا ازاي وتعرفوا تتكلموا بناتكم ازاي. ووعوا من الشهرات، ووعوا من اصل الفلانه واصل كذا واصلها قالت والممثل. لا يا جماعه لا، مين قال ان الحجاب يمنعك عن متعه الدنيا؟ من قال ان المحجبه بتبقى ماشيه وعارفه ان ربنا راضي عنها لو هي بتفعل بقيه الطاعات؟ يعني مش شرط ما في محجبات ولات الاكتمال خليكي انت محجبه محترمه، اصلها بتعمل حاجات كده. يا ستي هي حره تحاسب، لكن ما جيش انكر فرد عشان اصل واحده صاحبته لابساه كذا. لا طب ما واحد حرامي راح لابس لبات الضابط يبقى كل الضباط مش عارفه ايه حراميه اولاد مش عارفه إيه يعني كده؟ لا مش سلوك واحده غلط بتعمله يبقى انا هو اصل هم كده. والعلم بقى الرقه على القلب، بقى الرقه على القلب واهم حاجه القلب. صدقوا العمل حبيبتي، صدقوا العمل، خلي بالك مش بس كده الدنيا قولان وخلاص، لا في عمل وفي فرض. وانا هقول لكم دلوقتي الادله. كمان بتعتقد خمس نقطه ان الحجاب اللي هي لابسه حجاب صحي ده يخليها بقى لا ده انا كده ده الافكار بتاعه المجتمعات زمان والجاهليه اللي انتوا فيها، ده انتوا اللي في جاهليه، ده الاسلام جه عز المراه، ده العصر الجاهلي هي اللي كانت بتنزل وعامله رايح حمراء على الخيمه وحلال ومباح ومباح حلال حلال حلال، ده انتوا اللي في جاهليه. لا طبعا تقول لك لا انا بقى بصي الاوبن دي مايند، انا الاوبن دي مايند وانا من انصار بقى ايه، بصي المراه زي الراجل، هو يخلع شعرنا اخلع شعري، هو يلبس ما اعرفش هو يا بنتي غلط، المساواه مش كده خالص. كمان من ضمن الشبهات اللي بيبصوها في عقول بناتنا وتبص لها فره كده، ايه ده ايه ده، هي شوطه خدتكم كلكم ولا ايه؟ طب الواحد ده عجوز عندها مش عارفه كام تروح هتخلع بتبيني ايه ولا بتعملي ايه؟ ده حاجه استغفر الله. تقول لك لا لا لا، المسلمين علشان يتقدموا بقى في كل شيء إيه، لكن مش شرط يعني، هو ما بيتقدموا وانتوا يعني هم مش شايفين متخلفين ازاي بقيت المتخلف. هو بقى التقدم هي حته القماشه دي. طب هقول لك انا حته القماشه دي ايه، انا هقول لك لا ودي خطوه لا ما ينفعش ان انا اتخذها او يبقى ده حجابي صحيح او كذا. سابع حاجه إيه من ضمن الحاجات برضو بتاعت الفتن، تقول لك ايه بصي انا نيتي سليمه والله، بص قلب نضيف ابويا وامي داعيين لي وسيبيني بس كده، لا هو عادي ما انا اهو محترم، وبعدين انا مش ناوي افتن شباب والله والله ليكي عليا، بصي انا اخلعه وماليش دعوه بالشباب ولا هفتنه. طب يا بنتي لا، ربنا هيحاسبك اصلا على الذنب حتى لو نيتك نيتي حتى ان انا مش هفتن انا لنفسي وهلبس اصل انا عايزه ابين شعري واللي مش عارفه قصه ايه لا لا لا ليه يا بنتي؟ العمل اه بالنيه ماشي، بس في عمل. ما هي النية يتبعها عمل، الله عز وجل لا يقبل من العمل أخلصه يعني يكون نيتي في خير. طب انت نيتي خير، هي مش ناوية تبهدي لحد ماشي ولا ياخد سيئات أنا وأصوبه يكون عمل صحيح صائب، يعني يوافق كتاب وسنة. ما جيش أتفيقه وتقول وكأني أنا اللي بشرع وأشيل كلام ربنا، لا. أو تقول لك إيه بقى، الحجاب نزل بس عشان نغطي فتحة الجيب على جيوبهن مش على رؤوسهن، وهي بقى وانا قمت قفلت الصدر وسبت بقى الشعر يهفهف بقى، لكن الشعر ده لا طبعا. خلونا نرد يا جماعه ونشوف. اول حاجه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اي معجم بتاع لغه عربيه هيقول لك الخمار، بخمرهن الخمار ده يعني غطاء الراس، خمر الشيء اي غطى اعلاه، غطاه. كل الفقهاء بيقولوا كده، اجمعوا على مدار العصور كلها انه فرض، ده ما فيهوش ايه امور بحث، هو ده امر ثابت وما فيش اصلا خلاف في فرضيته. كل علماء اللغه اجمعوا ان الخمار يعني غطاء الراس. حديث عائشه، عن عائشه، قول عائشه قالت انما الخمار ما وارى الشعر والبشر، ما ينفعش خفيف يبين البشره اللي تحت الشفاف في الشيفون، ما انا لابسه اهو تحت الدنيا شفتش يعني، ما ينفعش. فرضية الحجاب ده فرض، قلتلك في سورة النور، وكل ما يجي في سورة النور أدم أولها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، يبقى كل اللي جاي في السورة فرض. تاني دليل، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن، تقول لك لابسة بقى 12 سنتي، ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليه كده بقى؟ ليه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. دي آية، هنيجي نألف ونيجي نعمل، اصل هو ايه قمع للمراه؟ والله ده كلامك هو اللي قمع للمراه، انت عايزه تعملي ايه في عايزين تعروا فيها ايه اكتر من كده؟ والله اللي بيحارب الاسلام ربنا بيحاربه، واللي بيمكر بالدين ربنا بيمكر بيه. معنى الكلام اللي والايه دي ان ربنا فرض، يبقى ما ينفعش الا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيره من امرهم، ما ينفعش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل ثالث، صنفان من اهل النار لم ارهما مع قوم معهم صياط موجودين دلوقتي كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، نسيت تلبس صراحة أو نسيت نص كم أو نص لبة كده، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طب بصوا، وإن ريحها ريح الجنة لا يوجد بالمسيرة كذا وكذا، بقولك شمنا من على بعض 500 عام، يعني هم بعاد عن الجنة بمسيرة 500 سنة، واليوم عند ربك بألف سنة مما تعدون، واليوم عند ربك بخمسين ألف سنة، شو احسبوا بقى زي ما انتوا عايزين، كارثه. حديث رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت الايه وليضربن بخمرهن على جوين اخذنا لهم النساء ازرهن، الازار بتاعها نوع من الثياب يعني، فشققناها، النساء شقت من قبل الحوش، فاختمرنا بها غطت راسها. دي ناس فاهمه، دي ناس فاهمة. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن شققنا أكتف مروتهن، اللي هو برضو نوع من الثياب، فاختمرنا بها. العري اللي انت بتقولي عليه ده العري والحرية وصل ده كذا، اصل قمع رمز سياسي، ايه يا رمز سياسي انت بتتكلمي في ايه؟ دين خلاص هيستوها عشان الناس بقت تخاف دلوقتي، السياسة والدنيا واللي مش عارفة الأحزاب بتخوفوا الناس، تقوم تعريهم. العري كان عقوبة من الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم، عصى في الجنة فنزع عنه لباسهما هو وزوجه فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، بيداروا نفسهم. إن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، حتى لو كده نزل عليكم اللي هم الناس الأوائل لباس التقوى ده، يعني في لباس داخلي ولباس خارجي، لباس تقوى لباس قلب حجاب القلب، أما الحجاب الخارجي لباسا يواري سوآتكم وريشة زيادة في التنام، حتى الإنسان الأول اللي بيقول عليه الإنسان لا ده كان لابس. شروط الحجاب تاني، والله ما بزهق وهفضل أقول طول ما بتطلعوا تطلعوا تحديات، يقول لك التيك توك معرفش تطلعي وتعملي إيه من العربية وتغنوا، دلوقتي مش عارفة إيه طالع اطلعوا يلا بخلع الحجاب يلا اخلعوا تحدي، وتطلع دي فلان والعلانة والممثلة ده والله ممثلين أنا مش قصتية، دول ده لهم نجوم ولا هم رموز ولا رموز إيه ونجوم إيه، مين النجوم؟ أصحابي، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم النهاردة الجمعة، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. شروط الحجاب تاني نقولها، استعاب رقم واحد، استعاب جميع البدن إلا ما استثنى إن ألا يكون زينة في نفسه، رقم اتنين ما يكونش زينة في نفسه، القول صلى الله عليه وسلم، القول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، مين؟ رجل فارق الجماعة وعصى الإمام ومات عاصيا، وأمه أو عبد أبقى، أبقى من سيده فمات، وامرأة، اسمعوا، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. مش هنشفع لهم النبي عليه السلام، أخرجه الحاكم، الحديث صحيح، أخرجه الحاكم وأحد. ده دي كارثة. حديث كمان أجيب لكم علشان أنا إيه يعني حبة كده يبقى كل حاجة بالورقة والقلم. حديث الرسول عليه السلام، خلاص قلنا صنفان وحديث كذا وحديث العري، خليني علشان إيه عمله لكم في ورق. أن يكون صفيقا لا يشف، يعني إيه؟ الستر ذات نفسه ما بيتحققش إلا لما تمم عليه الحجاب كله، الشفاف ده ملناش دعوة بيه. لكن بقى أزيد فتنة المرأة وأزيد فتنة النساء وأعمل زينة عليه ويبقى كمان شفاف، لا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنهن النبي، حديث النبي، فإنهن ملعونات. كارثة كارثة. وزاد في حديث تاني، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. حديث أبي هريرة، وقال ابن عبد البر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن الثياب، من الثياب الشيء الخفيف اللي هو بيصف ولا يستر البدن، فهن كاسيات بالاسم عاريات. في الحقيقة ده تفسير. رابع حاجة، أن يكون فضفاض يا جماعة، يكون فضفاض غير ضيق، ما بقاش ماشي لا دي ما معروف مقاس، او تروح عند راجل يقول لك لا انت اخرها 32، ليه؟ لانها لابسه ضيق، الدنيا متجسمه، ما ينفعش. الغرض من لبس الثوب انه ما يكونش فتنه، والكلام ده ما بيحصلش الا اذا كان هو يكون واسع وفضفاض، الضيق ده لا، ويكون ساتر لون البشره، لان زي ما قلت لكم حديث عائشه في الاول، ما يبينش حجم الجسم ولا جزء منه ولا بعض منه، ولا الرجال يبصوا عليها فيتعرف ان ده لا ده كذا ولا كذا. دي دعوة طبعا للفساد، دي دعوة للفساد على طول. يجب ان هو يكون واسع. قال أسامة بن زيد، كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما اهداه له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، اي لها تلبس التقيل اللي ما يبينش، فبيسأل فقال أما لك لم تلبس القبطية ديت؟ قلت الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله، قال كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلال، تلبس تحتها بطانة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، اللي بتقول لي البنطلون، اللي بتقول لي البنطلون عامل عليه حكاية وأفلام وجروبات وزعلانين قوي، مين اللي بيبان حجم العظم ولا ما بيبينش؟ بيبين ولا مبيبينش؟ الجنس الاسترتش ده اللي اتلبس بلبيسه، ده اللي طلع بلبيسه معرفش طلع ازاي، اصل كانت موضه لفلانه دي ممثله وبترقص، فلانه دي ممثله وبترقص، فلانه اصلها كانت لابسه، واحده ردت عليها سلمى فلانه، فلانه دي قدوه، هي فلانه دي قدوه يا جماعه، فلانه دي مش قدوه عشان تاخديها. اهو نص الحديث، اهو نص الحديث، وحديث صحيح اخرجه الضياء المقدسي في الاحاديث المختاره، واحمد والبيهقي بسند صحيح. خامس شرط، انه ما يكونش مبخر مطيب، يعني يكون عليه عطر. الاحاديث كتيره جدا جدا بتنهي النساء عن انها تحط عطر وانها تتطيب اذا خرجنا من بيوتهن، ونحن يعني دلوقتي بقى مش بس خرجوا من البيوت، لا ده هي في كل حال من الاحوال. حديث طبعا سنده منها عن حديث ابن ابي موسى، بيقول نص الحديث كالتالي، انا عايزه بس اجيب لكم نص الحديث لحسن احنا ما شاء الله النهارده اسلام مش موجود والدنيا جميله. أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحها فهي زانية، فهي زانية. عن زينب الثقفية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحدى كنا إلى المسجد فلا تقربنا طيب، ما تحطش طيب. اللي جات تصلي معنا الصلاة العشاء الأخيرة ديت ما تجيش. حديث تاني عن أبي هريرة أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة صلاة العشاء. وسبب المنع طبعا واضح، تحريك الشهوة وأيا كان السبب، هو قال ما تحطيش يبقى ما تحطيش. سادس حاجة ألا يشبه لباس الرجال، حديث ما يبقاش متشبه، احنا قلنا لا يشبه لباس الكافرات ولا يشبه لباس الرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. سابع حاجة طبعا زي ما قلت لكم ألا يشبه لباس الكافرات لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلم رجالا ونساء التشبه بالكفار سواء في العبادة أو في الأعياد أو في الأزياء بتاعتهم. وطبعا دوت قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية. طبعا دلوقتي بقى كتير من الأيام دي يخرجوا لك عن القصة دي خالص، لا ده ما ينفعش. وإن إحنا يجب إن إحنا نعرف الشروط دي، لا يشف لا يصف، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون معطرا، يكون واسع في الفاض، ما يكونش ده يكون ساتر للبدل مغطي من الرأس إلى إيه؟ إلى فتحة الجيب ومداري، وما يكونش بقى مداري لحد هنا ولبسة إيه الصق لحد هنا ولا البنطلون. وديكوا جبت لكم حديث بتاع العظام. لكن تطلع واحدة بكلام لا ليست قدوة ليست أهل للفتوى ليست في أي ولا أي ولا رمز حتى، وتيجي تقول لك لا أصل ما ينفعش ونلبسه أصل دوت رمز سياسي ومش عارفة إيه وكسر إيه ده؟ إيه ده؟ بتجيب الكلام ده منين وبتطول الكلام ده وتتفقعوا على الناس وتقعدوا تفتنوا الناس في دينهم؟ عايزين من الناس ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، ما والله العظيم ما ينفع الكلام ده. وكل ام وكل اب والله انت تسأل عن البنت طالعه من بيتك، بنتك طالعه ازاي وانت الشاب اللي في البيت ابو شنب انت؟ طب طلع عقتك كده ازاي؟ فين الرجال اللي مطلعين سوي يسمحوا للكلام ده؟ تقول لك الحريه دي مش حريه شخصيه، ادام ارتضيت ان انت عبد لله يبقى انت تسمع كلام سيدك. انت ارتضيت انك تكون عبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن اسمع كلامه في حته واسمع وما اسمعش كلامه واقول له انا عايز يا رب اعمل لي ويا رب سوي لي وانت مش سامع كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا ده صعب، صعب الكلام ده يا جماعه. وصعب ان احنا نيجي يفتنوا ولا يعملوا، نسال الله ليهم الهدايه، يا رب اهديهم واهدي الامه كلها واهدي النساء وتتحجب كلها ويبقوا نساء يعني جواهم زي براهم طيب، تبقى مباركه صالحه نافعه حافظه للغيب، مديه امانه ربنا والامه استرعاها عليه في بيتها مع زوجها ومع اولادها، ندعو لهم بالهداية. لكن ما تجيش تفتني لبقية النساء وبقية البنات وقولك أصل فلانة وفلانة وفلانة وفلانة كل دول، طب ما فلانة كانت لابساها ما أكيد عرفت حد، يا بنت عرفت إيه ومين اللي ما عرفتش؟ هي هوى نفس، هو هوى نفسه وحب دنيا وخلاص وحب شهرة وكذا. واحدة عندها 50 سنة ولا بتاع عايزة تشوف عايزة ترجع شابة تاني ولا والله ملوش علاج، والله العجز والكبر في السن الحاجة الوحيدة اللي ملهاش علاج. ها روح حطي لك زيت زيتون وشوفي لك حالك، لكن غطي نفسك، لكن غطي نفسك وما تدعيش للسفور والعري وتقولي قمع للمرأة. ده كلامكم ده هو اللي قمع. انتوا عايزين تعروا المرأة، انتوا عايزين تطلعوها من حيائها ومن أدبها ومن خمارها ومن عفتها. وطول ما هتطلع طول ما هنطلع لكم، وكل ما هتقولوا طول ما هنطلع، والله احنا ما بنزهق. ودام دين ربنا خط أحمر، ودام دين ربنا خط، محدش يجي ولا يقول كلام ولا يتفقه ولا يبدله بالدين. ايه ده؟ بدأ الإسلام غريبا صعيد غريبا كما بدأ، فطوبة طوبى للغرباء، ناس تعض على دينها كده بالنواجز، يا ليتني وحسرة يوم القيامة ما اتخذت الفلان ده خليل ولا صاحب ولا اتبعت. ايه يا رب إنا اتبعنا سادتنا وكبرنا فأضلونا السبيل. احنا مال ولا يجي الشيطان يقول لهم ولا انا بصرخهم وانتم بصرخ سمعتوا كلامي وانا مالي انا كل واحد بحاله دلوقتي. اوعي يا بنتي وانت يا دي الام يا اللي سامعه كلامي، وانت يا بنات اعدادي وثانوي وجامعه، اوعي تسمعي الكلام ده. جمالك يا بنتي في حجابك، جمالك في حيائك، جمالك بتمسكك بالدين، لكن بالقصه العظيمه اللي احنا فيها ده ما تسمعيش الكلام ده. ده زمن الفتن، والله زمن الفتن. مالكيش اسمعي ما قال الله، قال رسول الله واعلمي ان من ترك شيئا لله ابدله الله، والله والله ابدله الله خير منه وعوضه الله خير منه. لكن عايزه تلبسي لبس شهر، عايزه مش عارفه تلبسي ايه، عايزه تعملي ايه، لا لا لا لا لا خالص. انا زي امهات المسلمين ادعو الله سبحانه وتعالى ان يمن بالستر والعفاف والهدى والتقى والعفاف والغنى لامه محمد كلها، ويا رب يستر بنات المسلمين اللهم امين. ما تسمعوش كلام الناس دي يا جماعه، ما تسمعوش كلام الناس دي. اللهم بلغت اللهم فجر. صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه ناخد اتصالاتكم واسئلتكم. فاصل واعود لكم بسرعه باذن الله. عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. سليمه بتقول يا ريت يفهموا الجمال اللي بيكون في البيت البنت المحجبه العفيفه النقيه. والله كلها جمال طبعا طبعا بيبقوا في البيت. تعملي في البيت اللي انت عايزاه كله طبعا جمال في البيت. ويكفي ان هي بتبقى فقط بس فقط لبس لزوجها فقط مش مشاع على الناس كلها. زي واحد كان قاعد ما كان واحد قاعد في مواصلة في قطر وزوجته مش محجبة والتاني قاعد يبص لها بيقول له انت بتبص لها ليه وعملت بحلق فيها كده. قال له يا عم انت سمحت لها انها تقلع. فهي جسدها حر للناس كلها ملك عام على المشاهد اللي عايز يتفرج يتفرج. ما صحيح. يدعو الله سبحانه وتعالى لهم يا رب بالهداية. منى بتقول عندهم 50 سنة وعايزين يلبسوا زي لبس الشباب. برضو المؤلفة بتقول بارك الله فيكي في نساء عندهم 50 سنة نفس الكلام. طيب جزاكم الله خيرا. واحدة بتقول أنا مين يا مريم. مريم تقريبا ردت حد شاتم ومريم ردت عليه. ماشي يا مريم ربنا يعني يرد عنك يوم القيامة. معانا مين اتصالات. طيب يلا بينا. معانا أسماء. أسماء السلام عليكم يا أسماء. عليكم السلام. ازيك يا دكتور هاني. الله يبارك فيك. انت منين يا أسماء؟ بحير. اهلا وسهلا. اجدع ناس. بحبك جدا والله. بسم الله احبك الله يا أسماء يا جميل. اتفضلي يا جماعه. عارفه الجامعه سنه كرم. وياك يا حبيبتي. بس الموضوع خارج عن موضوع الحلقه يعني. بس حابه اخد رايك يعني. عينيا ليك جدا. عينيا ليك. اتفضلي يا حبيبتي. أنا دكتورة أنا تقدم لي واحد هو كان متجوز قبل كده. تمام. أنت سنك كم سنة يا أسماء؟ يعني 24. تمام. وهو سنه كم سنة؟ 28. تمام. ها معاه بنتين بتقولي؟ معاه بنتين؟ لا بنت واحدة. وأنت واحدة. تمام. كملي. هو طبعا هو كان ما تعلمه كويس وكده يعني. بس انا خايفه يعني ومش عارفه محتاره جدا يعني. هي زوجته متوفيه ولا في طلاق؟ لا في طلاق. طيب عرفتي سبب الطلاق ايه؟ هو هي طبعا امريكيه. ما كانتش مصريه. والبنت معاه يعني البنت معاه ولا مع مامتها؟ لا مع معاهم الاثنين يعني شويه هنا وشويه هنا. طيب. وطبعا في تواصل بسبب وجود البنت يعني وكده. تمام. طيب انت متخوفه من الخطوه ذات نفسها؟ باباكي يعني باباكي موجود يا اسماء؟ باباكي موجود؟ لا هو متوفي. مين اللي بيتكلم باسم الرجاله اللي في العيله عندكم؟ اخوكي خالك عمك؟ اخويا الكبير. اخويا. ورايه ايه في الموضوع اخوكي؟ طيب الموضوع بيقول لي براحتك يعني. فهو ده اللي انا مش عارفه يعني. طيب. مفيش حد ان انا اخد رايه كويس يعني. حاضر يا اسماء. اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. طبعا يعني هو كان متجوز واحده قبل كده وجيت اقدم لك وانت ده اول يعتبر اول حد بالنسبه لك. فانت متخوفه من الخطوه دي. انا سالتك دايما بسال بقول هل عرفتي سبب الانفصال؟ فانت قلتي يعني ليه. حتى لو ما كانتش يعني مختلفه الجنسيه مش مسلمه الكلام دوت بنبقى سبب معرفه السبب عشان بس اعرف اقيم الدنيا. هل هي مثلا عيب في خلقه؟ هل هو عيب في تصرفاته؟ هل هو فعلا انسان لا يعاشر؟ فانا ابقى فاهمه الكلام ده واستخير على الكلام ده. طب انا متخوفه اولا اسمع راي الرجاله اللي اتعاملوا معاه. نسال عليه الاول بره. نسال عليه الناس ونشوف. نسال عليه في مكان عمله. نسال عليه في مكان شغله. في تعامله مع اهله في اصحابه القريبين منه جيرانه عامل ازاي تصرفاته عامله ازاي. اشوف موضوع الصلاه خصوصا الناس اللي ما بتبقى بره مصر او بره البلاد عامه اللي فيها سمت اسلامي. موضوع الصلاه عامل ازاي؟ الصلاه في حياتهم ولا ما فيش صلاه؟ ها علاقته ربنا عاملة ازاي؟ كريم بخيل مغلاط عنده سوء ألفاظ مثلا ضراب مثلا؟ ها الحاجات دي نسأل عليها. سألنا لا إنسان كويس بنستخير. والله يا رب أستخيرك بإن كان خيرا لي يا رب فقدره لي وهسره لي وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفنا عنه. وبستخير وبستشير. بستشير مين بقى؟ المؤتمن. المؤتمن الثقه اللي يجاوب لك على الحاجات والاماكن دي كلها، وتشوفي رجاله العيله يقعدوا معاه، اخوك يقعد معاه، عمك يقعد معاه، رجاله العيله يقعدوا معاه ويشوفوا ايه رايهم في ايه. الراجل بيبقى له نظره الراجل، وبتفضلي تستخيري لحد يوم قرايه الفاتحه، ومن بعد قرايه الفاتحه اليوم الدخله بتفضلي تستخيري، يا رب ان كان خير البين لي يا رب، يا رب قول يا رب، وكلت اموري لك يا رب. يبقى انا خدت بالاسباب، سالت وسالت عليه في الاماكن اللي انا قلت لك عليها، وشفت تعاملاته عامله ازاي، واستشرت الناس المؤتمنه القريبين منه، وشفت كمان اراء اهل الرجاله اللي موجودين في العيله عامله ازاي، ودعيت ربنا. تبقى انت خدتي بالاسباب، مش عيب ان احنا عادي يعني، مش هو كان متجوز قبل كده نهايه العالم، لا بالعكس، ده بالعكس بيبقى المطلق او المطلقه حريصين على نجاح العلاقه الجديده، وبيبقوا حريصين العلاقه الجديده فعلا تنجح، فبيحاولوا ينجحوها، ولو فيهم حاجه عايزه تتغير بيحاولوا ان هم تتغير، بالعكس بيبقوا حريصين. فاستخيري، وده معيارك يا من، ادعو الله سبحانه وتعالى يبصرك، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يهديكي يعني سداد القول والفعل، اللهم امين. معنا ايه، منين يا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يكرمك. ازيك يا ايه، انت منين يا ايه؟ جزاكم الله خيرا بجد على كل حاجه، من التكهليه. اهلا وسهلا، منصوره وبناتها الجمال. ربنا يكرمك يا رب. الله يكرمك. لو سمحت يا دكتور، كان عندي سؤالين ليكي. انا كنت اتصلت بيكي قبل كده، اللي هو في اللي دخلت اولى ريت اطفال، يعني جزاكم الله خير، يعني استفدت من حضرتك قوي. دلوقتي الكليه طبعا يا دكتور كانت عمليه وكده، ففاضت اسبوعين على الامتحان بس يعني وكده، وكنت عايزه يعني اعرف هجمع المواد ازاي يعني وكده. تاني طلب من حضرتك يا دكتور، بإذن الله يا ربنا يجمعنا كده في الفردوس الأعلى من الجنة، عايزك يا دكتور بالله أول ما تخشي كده الجنة وتسيبي ربنا بإذن الله تقولي له عايزة أعرف فين آية طاهر البسيوني دي، كانت بتدعي لي كل يوم بالله يا دكتور، يعني ربنا يجمعنا بجد، ربنا يجمعنا. اللهم امين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا يا رب. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويجمعنا على الخير دايما يا رب، ويدخلنا الجنه، اللهم اجعلها في اخر ساعه من يوم الجمعه يا رب، استجب لنا وادخلنا الجنه احنا واياك وكل اخواتنا وكل شفتهم النهارده واللي اعطوني الساعه النهارده وكل اللي دعينا وايه. اللهم امين يا رب، اللهم تقبل منا وتجاوز عنا يا رب، ولا تؤاخذنا بما لا يعلم عنا يا رب، اللهم اغفر لنا، اللهم امين. يعني هتعيطيني يا ايه، خلينا اكمل الحلقه يا رب، الله سبحانه وتعالى لنا ولك يا رب بالقبول. بص يا جميل، سؤالك الاولاني، سؤالك الاولاني موضوع المذاكره وباقي لك اسبوعين. اولا زي ما انا قلت لك قبل كده وقلنا قبل كده، اسبوعين الناس اللي مركزه وكليات نظريه جيد جدا على طول، لو كانوا بداوا من 3 اسابيع او شهر امتياز، بس ان شاء الله تجيب امتياز. باجي اخد الكتاب وبذاكر كل نص ساعه، بفصل منها 5 دقائق كل نص ساعه، مقدرتي على قد ايه فيها، ممكن من 5 لـ6 ساعات لو بتعملي اللي انا بقولك عليه ده، كل نص ساعه باخد بريك 5 دقائق، وهم 5 دقائق 5 دقائق. النص ساعه دي بيبقى اولها شويه تهيئ كده عبال ما بفكر وبعمل ومش عارفه وايه، بشوف العناوين والكلام ده، فبيدوب حوالي بتاع 5-7 دقائق في البدايه، لكن نص ساعه نص ساعه وخمس دقائق بريك. في البريك ما بعد عن الموبايل، وقت المذاكره ذات نفسه بهيئ المكان اللي انا قاعده فيه بذاكر، بجيب الورقه والقلم، الاضاءه السليمه، قاعده كذا، مش قاعده على السرير، مش مستغطيه، مش نايمه على الارض، مش جنب المحشي مش ولا الكلام ده خالص، هو العصير والميه، ورقه وقلم، والالوان الفسفوريه، العنوان الرئيسي بعمله بالقلم الفسفوري البامبا، العنوان مش عارفه ايه بعمل كذا وهكذا، بحيث ان انا ابقى فاهمه ادي العناوين الرئيسيه وادي العناوين الفرعيه، واقفل وبذاكر بالايدي، بحسة ايدي او بالقلم كده، ادي الورقه اهي وبكلم، ادي السطر سطر ماشيه، سطر سطر ماشيه، وانا بص عليهم وبالقلم بخطط بيهم واشوف. في ناس ما بتخططش بس بالقلم من غير ما تخطط، ماشي، بتحب الصفحه نظيفه، لكن انا عيني طول ما انا بعمل بفتح عيني وبقفلها باخد لقطه من الكتاب ومن الحاجه اللي انا ايه اللي انا بص فيها، واقفل اراجع بعد الكلام ده بعديها 24 ساعه، ادي كده ذاكره قصيره، بعديها باسبوع ذاكره متوسطه، وبعد كده بعد شهر يبقى ذاكرت. انا مش هكمل شهر، هي اسبوعين ان شاء الله، تبقى في ايه في بدايه الايه طويله الاجل. بفتح فايل الكتاب حتى لو كان اول مره. المذاكره الجميله امتى؟ من بعد الفجر الساعه 10 او 10 ونص الصبح. الحاجات اللي بتساعد على التركيز، عين الجمل، الجوز، اللوز، العسل، التمر، اللبن طبعا، العسل والتمر والموز دي من الحاجات الاساسيه جنبك، والمكسرات طبعا دي الحاجات اللي بتساعد على تقويه الايه تقويه الذاكره. بتنفس لان دوت الاكسجين ده يعتبر غذاء العقل، التنفس والميه، الهواء والميه، الاثنين دولت، او عصير ما فيش ميه في عصير في ميه، المهم بتعملي وباخد الفتره البريك اللي بقولك عليه، وبتستعيني بالله يا بنتي، بتستعيني بالله وتقولي يا رب وتقولي الدعاء كده وتسمي الله وتستغفري الله، ويبقى عندك نوايا. انا بذاكر ليه؟ عندي النوايا. استخدمي القاعده اللي هي قاعده اللي ان انا يقول لك ايه القاعده ما قبل المذاكره، ايه هي؟ ان انا ببقى شايفه لو ما ذاكرتش هيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل. احنا عاده ما بنقولش الحاجات السلبيه او الحاجات كده هتفشل هيقبوا امك هيزعلوا، لا لا، قولي الحاجات كذا، انا بذاكر عشان انجح وعشان ما ابقاش وابقى ناجحه مسلمه ناجحه، عشان افرح ابويا وامي، عشان هي طاعه، عشان هو واجب الوقت، عشان يرضى عني ربنا سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا ايه عليك من اوائل الدنيا والاخره ويستجيب لك دعوتك اليوميه، اللهم امين. ها معانا اتصال ولا ناخد اسئله من اللي معانا؟ الو يا حكومه. الله نسمع اي حاجه، الحمد لله مفيش اي صوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا متابعينك يا دكتوره، ما شاء الله ربنا يحفظك واياكم. انا مخنوقه جدا وما عنديش ثقه في نفسي ومش عارفه اتعايش مع الناس، انا عمري 20 سنه. ليه؟ طب كويس ده احنا لحقناك اهو. أعوذ بالله من كلمة أنا، أنا ربنا رزقني بقلب حنون، أمر طبيعي، أمر طبيعي اللي يقول انجدوني وأنا كذا، بيبقى عادة شخصية الودودة الجميلة الحساسة، بعطف على الناس، وبعدين أصبحت أرى أن النعمة مجرد اللي هي نقمة عليا، فكل اللي أنا بحبهم وبادلهم الاحترام بيحسسوني، بيقابلوا الإحسان بتاعي بالإساءة، وبتصرفوا تصرفات بتجرح القلب. لما انا ليه لما انا براعي شعور الناس وطيب خاطرهم وواسيهم ما بيقابلنوش بكده. والله يا اختي هاله لاحظت ان صاحبتي بتكرهني، وناقشتها في الموضوع دوت ولقيتها بتكرهني، وبعدين في نفس اللحظه انا بحاول اصالحها. طب خليني عايزاها تنصحني بنصيحه واتعامل ازاي؟ بص يا بنتي، بص عشان بس ايه والكل اللي ما هو على شاكله هذا السؤال، احنا بنعامل الناس مش زي ما بيعاملونا، ما ينفعش اعاملهم زي ما بيعاملونا. انا من عصى الله فيا ومن اساء الي انا بحسن بقدر لحد كده فصل معين، وساعتها لازم اقف. من فضلك انا ارفض تماما انك بتستغليني، من فضلك انا ارفض تماما انك بتقولي لي او بتعملي بايدك كده او بتتعامليني بازدراء او باستحقار او باستخفاف او باستصغار، ولو اتعاملتي معايا تاني بالاسلوب ده انا مش هكمل معاكي ومش هكمل مصاحبتي ليكي، واضح؟ لكن قبل كده حد انا بتعامل بالحسنى، انا مش مطالبه ان انا اعامل اللي قدامي زي ما هو بيعاملني، او انا بتعامل بالمثلى وبالاحسان وبالطيبه، انا بطالب كده عشان انا راقيه، عشان انا بعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا يشوف انا بتعامل ازاي، لكن ماليش ان انا اطالب الغير يعاملني كده، هم يحاسبوا. طب كده يبقى احط حدود. لقيت الصحبه بتسيء دايما ليا وبتستهتر بيا وبتعمل مش عارفه ايه، الشخصيه الحساسه دي شخصيه تحفه جدا وشخصيه جميله، المتزن منها مش الاوفر قوي، الهوا معدي، الهوا خبطني، الهوا جاي من جنوب شمال معرفش استراليا مخصوص باسمي بقى علشان يوقعني الوقعه دي، والكون كله متامر عليا والناس كرهاني، امي بقى امي لقياني عند رمياني في الشارع ولقوني عند المسجد معرفش فين، وبعدين بتفضل اخواتي، وبقى احساس رهيب، دول مقفورين. لكن الشخصيه الحساسه اللي بتبقى قلب لزي الشخصيه الجميله دي بيأثر فيها انها بتعامل فعلا الناس بالحسنى والناس بتعاملها بالاساءه، انت مش مطالبه ان هم يعاملوا بالاحسان. ولو لقيت الامر اذاكي نفسيا قولي لا، هات الموقف، وده اجمل تمرين بقوله للشخصيه دي وكل نمط الشخص اللي هو على على على غرار الشخصيه الحساسه اللي يعني اللي بتتكسف تقول ما انا مش هحرجها، احرجيها. يعني هي شاطره بتحرجك وتبهدلك، بص احرجيها بس بالادب وبالذوق وبالاخلاق، هات الموقف، اصل الموقف ده وشفته وكسر، ما تتكسريش، ولا عايزه حد ينكسر ولا يحزن ولا يتقوقع ولا يكتئب وبعدين ياخد قرارات ما اعرفش انا اروح اعمل ايه وانتحر، لا لا، خلونا في البدايه كده اقفي قدام المرايه وعيدي الموقف وردي وشوفي نفسك كده قدام المرايه. انا بنصح الكلام ده لكل الناس على فكره، اقفي قدام المرايه وشوفي نفسك وانت بتردي، شوفي شكلك عامل ازاي، شوفي انت خايفه حتى خايفه من شكلك في المرايه وتبعدي، شوفي انت بتتلجلجي زي ما تتلجلجيش، وردي عليهم قولي لهم لا انا لن اسمح ان حد يهن بالذوق والادب والاحترام والصوت الواطي ومحترمين، مش هسمح انك انت تستغليني ولا هسمح ان انت تعملي كده ولا هسمح بكذا، وانا اتضايقت جدا على فكره اسأني الامر كذا كذا كذا، ومن فضلك ما تكرهوش تاني. خلصت، ما خلص ما... لكن صاحبتك شافت فلانه بتعمل فيكي كده, ودي شافت فلانه بتعمل, ودي شافت كذا وكذا وكذا, تقولي اصل انا محترم, اه مؤدبه ومحترمه, بس بعرف اوقف الناس عند حدودها. تمام, لا تزعلي ولا تتقهري ولا الكلام ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال, اللهم امين. ناخد بسرعه برضو مجموعه من الاسئله. السلام عليكم يا دكتوره هاله, انا بحبك قوي, يا ترى هتيجي في رمضان تاني؟ ان شاء الله نيجي. ان شاء الله احنا برنامجنا بيوت منوره مستمر يعني ان شاء الله في رمضان. ويا ريت تقولي لجوزي جوزك انه يتقي الله فيه, ويتقي الله في مراته, ويتقي الله في شغله وفي بيته, لان انا نفسي ربنا يبعده عن الحرام. هو بيخاف من ربنا بس بيعمل حرام. طيب يا زوجها لو كنت بتسمعني, اتقي الله في نفسك وفي شغلك وفي بيتك, وما تعملش الحرام, واسمع من زوجتك ايه هي الحرام اللي هي مش عايزاك تعمله. والله يا جماعه لو حصل حوار ناضج يعني راقي ما بين الزوج والزوجة, مش هتبقى فيه مشاكل. إيه ما بيسمعش, اقعدوا على ترابيزة. ايه المشكلة ما نقعد على ترابيزة كأننا برا؟ بلاش برا يعني, او تخدي واحدة تقولك انا باخده برا عشان زوته ما يعلاش, لان عملت الحوار جوه البيت ده هتلاقي الصوت معرفش بعمل ازاي. لكن انا بعمل بقى الحوار ده برا علشان بص يحشوا الناس كده, وعملش اقعدوا اقعدوا على تربيزه, وقعدوا تناقشوا مع بعض, وقعدوا مع بعض كده, وشوفوا الدنيا تبقى عامله ازاي, وشوفوا طبيعه الحوار بينك وما بينه بتبقى عامله, وشوفي طبيعه الكلمات بتبقى ازاي, وتعلموا نتكلم بدون زعيق, ونتكلم بدون خناق, ماشي, وبدون زعيق وبدون خناق. كان في نقاش بيني وما بين اولادي وبتاع, وبعدين بحتد جدا بقول لهم انا بزعق ده, والصوت عالي, انا ودني وجعتني. وانا ايه, اصل انا مقتنعه قوي بوجهه النظر. الواحد ما بيبقى فعلا عنده اقتناع بوجهه نظر معينه, فبيبقى ايه حاميه بيها كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لو كان زوجها اتقي الله واسمع كلام زوجتك وما تعملش الحرام. معانا اتصال, عائشه من الجيزه. السلام عليكم يا عائشه. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل, الله يكرمك. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. عايزه استشير حضرتك في سؤال كده. عناية ليك يا جميل, اتفضلي. انا زوجي شغال, يعني في البيت يعني كلتنا فرد عيله كبيره, وجوزي شغال يعني ايه مسؤول في مع والده وكده في شغل, بس هو اللي بيدير الشغل وكده, وهو اللي بيودي الفلوس لباباه وكده يعني. تمام. فبعدين يعني ايه, هو والد ما بيعمل حاجه بيدينا, بس يعني ايه ساعات مثلا بيجي معاه سكه ولا حاجه, وانا بحتاج حاجه هو بيجيب لي من غير ما هقول فيها. ده زوجك ولا والد زوجك؟ لا, هو والد زوجي, هو اللي بيصرف عنا يعني فلوس دروس وحاجات. طيب. كده هو بيصرف عنا وكده. لكن ساعات بنبقى محتاجين حاجات, فهو ما بيديناش فلوس, فهو ايه ممكن بيجيب لنا من غير ما هو يعرف كده. مش عارف الظروف في الموضوع ده. هو زوجك سأل يعني في الموضوع ده, ولا قلبه مطمئن, ولا هو متضايق ان حاجه زي كده بتحصل؟ هو قلقان. طب بصي يا عائشه, حماكي, طب اسمعيني هجاوبك حاضر على السؤال ده. حاضر. بصي يا عائشه, اولا موضوع ان هو والده في حاجتين, لو اما والده طبعا يعني ده امر محتاج اولا شيخ للفتوى, ماشي, بس انا هقول لك الامر العام لحد ما تساله حد مجاز بالفتوى. يعني هل الحماكي عادي ان هو ياخد, ولا هو محدد مبلغ معين ما ينفعش ياخد اكتر منه؟ في النقطة دي هو يسأل, أنا محدد لك مبلغ معين وهو ده, وما ينفعش وأي قرش تاني لازم إيه أبوه يكون عنده علم بيه. أنا عايزة بقى أقول لك حاجة بعيدة عن أمر الفتوى إن شاء الله تسأله فيها, وعندك برنامج الشيخ سامح الجبة, وعلى نفس الرقم تقريبا أو رقم القناة وبتتصلوا بيه. لكن خليني أقول لك على طريقة تانية, هو ليه الإبن متحرج إن يقول لأبوه أنا محتاج مصاريف يوم وليلة؟ صحيح انت بتدفع الفواتير والحاجات والاكل والشرب, لكن احنا محتاجين مصاريف, انا راجل محتاج مصروف في ايدي, ولما ابني يطلب مني جنيه ولا 2 جنيه انا عايزه اعطيه, يبقى معايا قرش. هو ده ليه ما يقولوش كده؟ ليه ما يقولش لابوه كده؟ وانت بغض النظر بقى حجم الشغل ايه, هو ارتضى النيوبه, او تحدد لي مبلغ, هو المبلغ دوت اللي انا هاخده مثلا منك, والمبلغ ده اللي انا مالكش انت دعوه ببقيه الامور, يا اما تعطيني مصروف في يوم وليل, ده تدفع الفواتير ومصروف في يوم وليل. هو ده, انا راجل ومتجوز وفاتح بيت, وما ينفعش ابني ولا زوجتي ولا حاجه يحتاج حاجه, وما بقى معيش 5 جنيه حتى, ولا معيش في جيبي كذا, ده ما ينفعش. وده رايي والله اعلم يعني. كان عندي سؤال متاخر خاص بموضوع الحجاب برضو, بما ان الحلقه بما اني قدامي بتاع خمس دقائق اضحك عليهم خمس دقائق ونقول كده بسرعه شبهه من الشبهات اللي خاصه بمعاناه الامهات في موضوع الحجاب. يعني مثلا تيجي عندنا ختام خلاص بدل خمس دقائق عندي مثلا ام تيجي تقول لي بنتي سمعتها الكلام ده وبتسمع والله وعارفه الكلام وعارفه الاحكام لكن صاحبتها اعمل ايه وصاحبتها متاثرين وهي متاثره بيهم وانا لسه وصلها بلغت وهي صغيره وصلها بلغت وهي مش عارفه ايه وانا مش عارفه اقنعها. حاجه واحده يا لكل ام انا هقول لك الامور اللي عملها الحاجات الصح اللي احنا قلناها النهارده دي انت هتقعدي مع بنتك فيها لكن انا عايزه منك حاجه تانية عايزاكي تاخدي بنتك وتدعي بيها صلي بيها ركعتين ويا بنتي انا حاسب انت ترضي لامك انها تقف قدام ايدين ربنا وابوك يوم القيام وان دول عملت اثرت يا رب وانا اتحاسب. انت ترضي لامك انها تخش وتتحاسب وربنا يحاسبها ويزعل منها وغضبان عليها بسبب انك انت ما سمعتيش الكلام. طب انت مش مقتنعه ادي احنا جبنا لك الاقناع ما انتش مؤمنه اجبنا لك الحاجات بتاعه الايمان. واطلع مع بنتي انا وبنتي بيبصوا لي عشان انهي مشاني اطلع انا وبنتي مشوار بره وانقلها افضل الحاجات وانقلها اجمل وانقل الفساتين التحفه الموديلات الجميله البراندات طالعه تحفه جدا والفساتين جميله والطرح الجميله عشان البنت تحب الحجاب الحجاب وقولي لها ان قدوتك مش دول قدوتك السيده عائشه وامهات المؤمنين والصحابيات اللي دول اللي هنقعد معاهم في الجنه ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب بصلاح الحال ويحجب بنات المسلمين كلها ويبقوا دايما على خير وتوقعوا عيدوا الحلقه دي وسمعوها للبنات. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافه بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيره ايه